ولا كارم. حيا الله ضيفنا الكريم الدكتور خالد السياري الذي جاء من شقة بعيدة. الحمد لله على سلامته وقدومه مباركا. والدكتور خالد السياري عضو هيئة التدريس في المعهد العالي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. وسوف يبدأ معنا بإذن الله في معيار الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، ثم يمر على ثلاثة معايير أخرى، وقبل ذلك مقدمة قد أعدها فضيلة الشيخ، فحياه الله وبياه وحياكم الله جميعا وبياكم، وأنتم إلى شوق أن تسمعوا من الشيخ لا مني، يتفضل مشكورا مأجورا. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وأرجو إن شاء الله تعالى أن نجد يعني في هذه الساعات يعني قيمة مضافة وفرصة للحصول على بعض المعلومات والمعارف الجديدة على مسامعكم من خلال بعض التطبيقات والممارسات الموجودة اليوم. بس تصحيح للأخوة أيضا موجود في الإعلان، أنا في الجامعة السعودية الإلكترونية ولست في المعهد، ونبهني أحد الزملاء على ذلك. طلعت على الجدول وحتى يكون هناك بس انسجام وتناغم فيما يتعلق بالشرح والإلقاء وعدم تكرار المعلومات، يبدو تم تناول أغلب أو أكثر المعايير الأساسية فيما يتعلق بمعاملات المؤسسات المالية الإسلامية. وقبل أن أبدأ، أفضل عادة أن أسمع بعض المؤشرات التي قد تساعد في معرفة ما يرغب الحضور في الحصول عليه من بعض الدورات، أو التأكد من مناسبة مستوى الإلقاء لزملاء الحضور. فجرت العادة أني أختار 3-4-5، يعني لو نأخذ مشكلة، يعني لو أخذك من كل طاولة سؤال ممكن ما يمدينا، لو نأخذ طيب اللي عنده أي سؤال فيما يتعلق بالمعيار الأول. المعيار الأول عندنا الإجارة المنتهية بالتمليك. ليس بالضرورة أن يكون هناك إجابة، إن تمكننا أن نجيب أثناء الشرح. الهدف عندي بس أني ما الذي يريده الأخ الباحث الذي حضر من هذا المعيار أو من هذه الدورة. إذا كان أحد عنده أي سؤال، أو ما الذي يتوقع أن تجيب هذه الدورة أو هذه المحاضرة عن إشكالات في ذهني، تفضل. ما هي صورة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك؟ كيف يتم تطبيق عقد الإجارة المنتهية بالتمليك في السوق اليوم؟ هل عقد الإجارة المنتهية بالتمليك عقد واحد أم أكثر من عقد؟ التخريج الفقهي أو التكييف الفقهي لعقد الإجارة المنتهي بالتمليك، جميل. أحد يكرمنا بيقفل السؤالين، تفضل. هل عقد الإجارة المنتهي بالتمليك يشتمل على عقدين على محل واحد أم على عقدين في محلين مختلفين؟ آخر سؤال. زين، إذا أنا كنت متردد في بداية هذه المقدمة، المقدمة غير موجودة في المعيار، وأعددتها بالأمس، وقلت حتى الأخوة الزملاء يسألون قبل قليل، قلت سنبدأ فيها أو لا بناء على الأسئلة التي ترد. تفضل. أحسنت. هل ما يكتب في الأبحاث عن الإجارة المنتهية بالتمليك هو الموجود والمطبق حاليا أم لا؟ حقيقة يمكن هذا من أجمل الأسئلة، ممكن نستفتح فيه الجلسة. وهذه يعني من النصائح فيما يتعلق بقراءة الأبحاث فيما يتعلق بالمعاملات المعاصرة أو العقود المستجدة بشكل عام. ينبغي أن تكون دائما أن تأخذ مسافة عندما تقرأ في بعض الأبحاث، خصوصا في العقود المستجدة التي تتطور شيئا فشيئا، ولا تعتمد على المعلومات الموجودة حتى تتأكد من سلامة، أول شيء سلامة تصور الباحث الذي كتب المسألة. يعني كثيرا ما ينقل الباحثين من بعض، وقد يعذر الباحث أحيانا في النقل لعدم، ليس يعني ليس أمامه إلا هذا، قد يخطئ أحيانا في استخدام بعض المصطلحات، قد يخطئ أحيانا في استخدام بعض الخطوات، قد يخطئ أحيانا في تخريج المسألة بناء على الصورة المشوشة في الوصف الفني أو الدراسة المبدئية أو العرض المبدئي للعقد. من خلال اطلاع محدود أعتقد أن عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، يعني إن صح لي أن أحدد بعض العقود التي يعني كثر جدا فيها البحث والكتابة حتى يعسر أحيانا الإحاطة بها، يمكن أن نجعل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك منها إذا جمعنا له عقد التأمين ومنتج الصكوك الاستثمارية. تقريبا هذه الموضوعات قد يغيب عني شيء منها. أعتقد أن ضخامة الإنتاج العلمي والبحث فيها مما يعسر للباحث الإحاطة به، ولذلك الباحث المحرر أو الباحث النابه هو الذي يستطيع أن يختار الكتب والأبحاث والأنظمة التي تختصر عليها المشوار ويصل إلى هدفه بشكل سليم بدون تشويش. طيب، إذا نحن نحتاج في البداية قبل أن نبدأ في المعيار، سؤال أخير عفوا، هل هنا أحد، طبعا لا شك أنكم يعني قد اطلعتم على هذا البحث وقرأتم وقد يكون لكم موقف معين منه، هل هنا من الزملاء من يرى أن هناك إشكال في هذا العقد، أو يرى مثلا تحريم هذا العقد، أو يرى بطلان هذا العقد؟ ما كان كلكم مشايخ ترون الجواز، قفلنا وانتقلنا للمعيار اللي بعده. ترى ما، طيب ما في اشكال، خلينا نغير السؤال، هل هناك من يجد يعني اشكال في هذا العقد؟ يعني تعرف اذا قال واحد ماشي عجز يبلعه، ها ايوه حدد، هل هو غير اللي ذكر من الاسئله قبل قليل؟ ها كم واحد؟ طيب 1 2 3 4، ممتاز. 5 تشجعته، 6 7 8 9، أكثرت الأيدي، زين. طيب إذا ضروري نبدأ. طيب نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الفقرة الأولى أو المقدمة الأولى للعقد، أحاول أن تكون مدخل يساعد في لملمة الموضوع لأن الكلام فيها يطول. التخريج الفقهي للعقد، التخريج الفقهي مهارة وليست معرفة أو معلومة، وهذه تحتاج إلى دربة وممارسة. تسمى التوصيف الفقهي، تسمى التكييف الفقهي، تسمى أحياناً التكييف القانوني، وهذا قد يكون مصطلح خاص في المحاكم. يسمى التكييف القانوني أي أن القاضي ينزل القضية محل الخصومة على أحد القوانين الموجودة لديه أو على أحد مواد القانون الموجودة لديه، فتقريباً الفكرة متقاربة ومتشابهة، لكن أفضل استخدام مثل هذا المصطلح لأنه دارج عند الفقهاء المتقدمين. إذن ما هو التخريج الفقهي لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك؟ وهي المرحلة الأولى قبل الانتقال إلى الحكم القضائي أو الفتوى الفقهية في أي نازلة أو عقد فقهي. من أشهر الاتجاهات في تخريج هذا العقد هو الانتقال إلى، التخريج الفقهي طبعا هذا حكم وضعي، وبعد التخريج الفقهي يترتب عليه الحكم الوضعي والحكم التكليفي، لكن لعل هذا عنوان لجميع هذه الشرائح، يمكن الأخ اللي كتبها يعني اجتهد اجتهادا مباركا إن شاء الله. إذن هناك اتجاهين رئيسيين في التعامل مع هذا العقد أو في الحكم على هذا العقد. الاتجاه الأول هو القول ببطلان العقد، الاتجاه الثاني هو القول بتصحيح العقد، في اتجاه ثالث؟ ها؟ طيب، الذين قالوا ببطلان العقد اختلفوا، فبعضهم يحكم بأن العقد إجارة فاسدة، وش يترتب عليه؟ الحكم بأجرة المثل، وهذا هو الحكم الفقهي في العقود الفاسدة. الاتجاه الثاني الذي يبطل العقد على أنه إجارة صحيحة يقول أنه عقد قرض معه عقد آخر، هو عقد توثيق وهو رهن العين محل العقد، وبناء عليه لا مو بنفسه، هو فيه قضاء أو مهتمين بالقضاء، ترى فيه فروق من حيث الاتجاه، ترى يحكم برد أصل القرض دون فوائده، يعني ترى اللي يبطل العقد ترى أخف للعميل أن يأخذ بالاتجاه الثاني، ماشي؟ لأن ترى في عدة تطبيقات لا سيما في إجارة العقار تكون أجرة المثل أعلى من الأجرة التمويلية. طيب الاتجاه الثاني في إشكال؟ في أحد عنده إضافة؟ الاتجاه الثاني ترى أحب بس التنبيه، ليس من الوارد أن نمر على جميع المعيار ولا حتى الشرح الفقهي له، لأن أعتقد أن ليس هذا محله، وإنما أنا اطلعت على بعض المقاطع المفيدة، ومنها يعني مقاطع للشيخ عامر في وفقه الله فيما يتعلق في الدروس في الحرم أو المسجد، قد تكون هي تغطي الجانب الفقهي والتفصيلي للعقد عند الفقهاء، نحاول قدر الإمكان تغطية بعض النقاط التي يمكن أن نقف عليها، أو المسائل أو أشهر المسائل التي قد تكون محل خلاف أو محل إشكال في تخريجها الفقهي. إيش رأيكم؟ إيش رأيكم؟ يقول لماذا الذي أبطل العقد كيفها أو خرجها على عقد القرض؟ يقول البديل لماذا لم يجعلها عقد إعارة؟ وش الفرق بين التخريجين الآن؟ وش بيترتب عليه؟ إذا إعارة برد العين نفسها ويبطل فوائدها في القرض، القرض أصل الدين، أصل المال، يعني الآن هو اشترى سيارة البنك ثم أجرها إجارة منتهية بالتمليك على العميل، قيمة السيارة 100 وأجرها بما مجموعه 130,000، فيقول السيارة ملك العميل واشتراها من المعرض، والبنك أقرض العميل وسلم المعرض المبلغ، فالسيارة ملك من؟ ملك العميل. على العميل أن يعيد للبنك أو شركة التمويل كم؟ 100,000 مع إسقاط، لا شو مع الزيادة، إيش دعوة؟ مع إسقاط الزيادة، واضح؟ فالسيارة ملك العميل. الأخ يقول لا، أنا سأصحح العقد اللي بين البنك والمعرض، فالسيارة ملك المعرض وتسلم للعميل على سبيل الأمانة، فعلى العميل أن يعيد السيارة بغض النظر عن قيمتها. نعم، لا السيارة صارت ملك العميل الآن، ما بيع معناها صححت العقد الحين أنت. طيب خلينا نكمل الآن الاتجاهات الأخرى. لا لا، شوف في عقود التمويل إذا اختل عليها شرط غالب الهيئات الشرعية تكيفها على أنها عقد قرض مباشرة، يعني ينبغي أن تكون المعاملة عقد قرض حسن، وعلى البنك أن يستبعد جميع أرباح القرض. هذه هي أبرز الممارسات في معالجات عقود التمويل التي اختل فيها أحد الشروط الشرعية. طب الذين يصححون العقد قال العقد صحيح، شلون؟ أحسنت. الأول يقول أنه عقد بيع، عقد بيع بات ولا عقد بيع معلق؟ عقد بيع معلق. عقد بيع بات، والعين محل العقد رهن للممول سواء كان بنك أو شركة تمويل. واضح؟ طيب، أنا ما عقد بيع معلق، نعم هناك من قال به لكن ليس مشهور عند الباحثين. الشيخ عبد الله البسام رحمه الله يرى أنه عقد بيع معلق، لكن الإشكال في هذا أنه جمهور الفقهاء على تحريم البيع المعلق. فإذا أنت تحاول تصحيح العقد تصححه على يعني على قول يمكن أو يكون الأكثر على قبوله، فهو عقد بيع بات مع رهن السيارة أو العين محل العقد. طيب، الاتجاه الثاني في تصحيح العقد، ترى يمكن يكتب البيع أنت شيخ، أنت كثر خيرك ما دامك صححت العقد ماشي. طيب، الاتجاه الثاني في تصحيح العقد أنه عقد إجارة معهود فقها، عقد إجارة صحيح، ثم يتبعه عقد تمليك منفصل عنه، وهذا الذي صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي والذي أخذ به المعيار الشرعي في المعيار محل البحث. ترى انتهت الشرائح في المقدمة. الزملاء اللي سألوا يمكن ترى سأل 4، هل الصورة لا تزال مشوشة؟ ترى عشان ما نبدأ في المعيار وانت ما بعد، يعني أنا أبغى تكون في علاقة حميمية بينك وبين المعيار. شوف الحكم، شوف بشكل عام، بشكل عام حتى ما ندخل في التفاصيل، لا تحرص كثيرا على النظر في الصور، ولا تحرص كثيرا على الذي يحكم على صور، لأن الصور تتغير، تتغير أحيانا من بلد إلى بلد، فضلا عن التغير من زمان إلى زمان. ولذلك قرار المجمع حرص على ذكر إيش، علق الحكم بإيش، بالضوابط. دائما تعليق الحكم بالضوابط أضبط من حيث العمل، من حيث الجانب الفقهي والعمل التطبيقي من ربطه بالصور. لأن طيب أنا عندي صورة الآن تغير منها 20%، هل الحكم كله تغير ولا جزء منه؟ طيب أنا إذا تغير جزء منها، أنا كيف أنزل الفتوى اللي موجودة على الصورة الجديدة؟ لكن إذا وضعت ضوابط يجوز بشروط 1، 2، 3، حينئذ أستطيع أن أحكم على جميع الصور مهما تناهت. وقت صدور الفتوى كان عندي 5 صور، طيب بعد 10 سنوات استجدت صور، لازم أروح أسأل الشيخ مرة ثانية، ولا أروح أسأل المجمع مرة أخرى، ولا أروح أنزل هذه الصور اللي ما يسمى عند الفقهاء بتحقيق المناط؟ هذا هي وهذا ترى من حتى في التأصيل الفقهي ترى أضبط للإنسان أن ينضبط، يعني يتأكد من مدرك الخلاف ومناط المنع في الصورة محل البحث حتى يستطيع القياس أو التخريج. طيب ترى سألت في ما، هل ما زالت الصورة مشوشة؟ ترى نعيد، ترى هذا أهم من المعيار، لأن إذا تبدأ في المعيار والصورة عندك غير واضحة ما أنت منسجم معها. طبعا بيبين اللي مسكر الكتاب هذا معناته ينتظر المعيار اللي بعده. تفضل. أم بعد نهاية عقد الإجارة يتم عقد جديد وهو عقد التمليك؟ بدينا، هو يهمنا الآن أنه عقد، أنه عقد، يعني إيش معنى عقد؟ يعني هو عقد مستقل عن العقد الأول، ولذلك لا بد يكون عقد تمليك منفصل عنه، لا يكون مشروطا في عقد الإجارة. لا، شوف المعايير كلها تأخذ بالاجتهاد الفقهي الذي يمنع من اشتراط عقد في عقد، وهو قول جمهور الفقهاء. وش علة منع اشتراط عقد في عقد؟ إما ربا أو غرر، أصول المعاملات المحرمة أصلا، أو تعود إلى أصلين، إما الربا أو الغرر، وكلاهما ظلم، وكلاهما من أكل المال بالباطل. وأغلب علة ربط عقدين في عقد إن لم يكن حيلة على الربا فهو الغرر بجهالة حصول العقد التالي، لأن العقد التالي إذا لم ينعقد عاد على القول العقد الأول بالإبطال، وهذا وجه الغرر في منع اشتراط عقد في عقد، وهذا الذي عليه اجتهاد المجلس الشرعي. طيب، ترى نفتح باب النقاش ما في إشكال، بس ترى معنا 4 معايير. تفضل. آخر سؤالين طيب. لحظة. إيش فيه؟ هذا الذي يبطل العقد يقول هذه إجارة فاسدة. فتعيد العين إلى صاحبها وتدفع أجرة المثل مثل ما قال صاحبنا. الاختلال شروط عقد الإجارة لأنها عقدين في عقد أو بيأتينا الآن العلل. ترى ورانا التحليل الفقهي لقرار المجمع وقرار هيئة كبار العلماء. سؤال لا سؤال قلنا سؤال. يقول نفس العقد الآن الشيخ في المحكمة العقد أمامه يقول هذا العقد هو عقد بيع. هما عقدان متضادان، عقدان متنافران، مختلفة الأحكام والموجبات، ولذلك هذه علة المنع، فهو يغلب عقد البيع. يعني كيف يمكن أن يقال في العقد أنه عقد بيع ثم شخص آخر إلى نفس العقد ويقول هو لا هو عقد إجارة؟ ونحن نقول أن العقد البيع ينعقد على عين وعقد الإجارة ينعقد على منفعة. صحيح. فكيف يمكن أن يكون هذا هذان التكيفان كيف يعقل أنهما على نفس التصوير؟ لا يعني أنا أظن أنه هذان التخريجين على صور مختلفة ليس على نموذج أولي. إذا كان نموذجا أوليا فأظنه فيه إشكال الله أعلم. لا عقد البيع الآن إذا رأى عقد إجارة فيها تحميل الهلاك على المستأجر. إجارة مضمونة. عقد إجارة منتهي بالتمليك لكن في أحد بنود تحميل تبعة الهلاك على المستأجر. إجارة مضمونة ليست بيع. إجارة مضمونة. وحينئذ هي إجارة مضمونة لأنها المنفعة ما زال صاحب العين مالكا للعين. إيه بس هل ستصحح العقد ولا ستبطله؟ أنا لا أتكلم عن مسألة صحتي أتكلم فقط على التكييف تصويره يعني كيف صور العقد. إذا قلنا بيع لابد أن تنتقل العين وإذا قلنا إجارة لابد أن تبقى العين للعاقد الأول. هو الآن عندما اطلع على بنود العقد وجد أن آثار عقد البيع وإن لم يصرح باسمه موجودة في العقد من حيث تحمل الهلاك من حيث حرية التصرف في الملكية من حيث تحمل الصيانة الأساسية من حيث تحمل التأمين من حيث استحقاق التعويض التأميني كل آثار وموجبات عقد البيع موجودة في العقد لكنه سمي عقد إجارة ولذلك في قرار المجمع على ألا تكون عقد الإجارة ساترا لعقد البيع. نعم جزاك الله خير. أنت وأهم شيء أن تصحح العقد ولا تفضل يا شيخ. والله ما أدري يا شيخ أنا الصورة عندي لسه ليست واضحة. طيب. طيب إحنا سنختم بقرار من أشهر القرارات الموجودة في هذا العقد اللي هو قرار هيئة كبار العلماء بالمنع. وقرار مجمع الفقه الإسلامي بالجواز والذي أعرفه أن كلاهما محل عمل في المحاكم لا سيما لدينا في السعودية. طبعا قرار هيئة كبار العلماء وقرار المجمع كلاهما من تاريخهما متقدم بينهما فترة قصيرة جدا بينهما عدة أشهر يعني نحو 17 سنة لكلا القرارين وقد استقر الخلاف بعد تقريبا بعد هذين القرارين بوجود خصوصا في السلطة القضائية والجهة القضائية المختصة في العمل بهذين العقدين. طبعا صدر مؤخرا قبل تقريبا 3 سنوات نظام الإيجار التمويلي لدينا في السعودية ولائحته التنفيذية وحددت بشكل واضح اتجاه هذا العقد والاختصاص القضائي فيه. إذا كان معنا وقت في نهاية الدورة ممكن نشير إشارة إلى مستجدات هذا الموضوع فيما يتعلق بالعمل في السوق السعودي. طيب قرار هيئة كبار العلماء إذا كان أحد معه نصه أو ممكن يستخرجه الآن اللي ممكن نلخصها في القرار أن القرار قد اشتمل على علتين في المنع. العلة الأولى اجتماع عقدين متنافيين على محل واحد وفي زمن واحد. العلة الثانية ها علتين من علل المنع ها الظلم وهذا ترى من العلل التي يقل الإشارة لها لدى الباحثين ومما يخفى في مراعاتها عند صياغة هذا العقد أو النظر فيه. هناك ظلم ظاهر على المستأجر في حالات محددة، سنشاهد إن شاء الله تعالى كيف المعيار حاول تجاوز هذين المناطين أو هاتين العلتين. طيب، قرار مجمع الفقه الدولي اشتمل على ضوابط للجواز، ستة ضوابط كلها تعود إلى ضابطين. وش الضابط الأول؟ وجود عقدين منفصلين، يعني هناك إقرار بأن هذان العقدان هما متنافران ومتناقضان ومختلفان في الموجبات والآثار، فلا يجوز اجتماعهما في محل واحد، فيجب أن يكون العقدان منفصلان. طيب، الشرط الثاني أو الضابط الثاني أن يتحمل المؤجر المالك تبعة هلاك العين حتى يتحقق أو يتم مراعاة أحكام وشروط عقد الإجارة أثناء مدة الإجارة، ثم مراعاة أحكام وموجبات عقد التمليك في عقد التمليك. وعقد التمليك قد يكون إيش؟ بالبيع، وقد يكون بالهبة. لا، عقد تمليك. طيب، نبدأ بالاطلاع على المعيار. أنا أفضل إذا كم واحد قرأ المعيار؟ طيب، الجماعة اللي ما يعني ترى استعراض المعيار كله ما عندنا قدرة عليه، لكن أحاول قدر الإمكان الوقوف على أبرز المسائل محل البحث أو محل الإشكال الفقهي التي ممكن تساعد على التمرن على إظهار الإشكال ومحاولة تخريجه على أصول الفقهاء. طيب، نبدأ. أظن النسخ اللي معنا واحدة، صفحة كم؟ طيب، دائما في فقرة نطاق المعيار، وهذه للفائدة. طبعا هذه مأخوذة، طريقة إخراج المعايير الشرعية مستفادة من طريقة إخراج المعايير المحاسبية من حيث الشكل ومن حيث الترتيب. يمكن في فروق طفيفة، تشوفون آخر فقرة في كل معيار وش اسمه؟ لا، آخر فقرة في نص المعيار، لا قبل الملحق. دائما في كل معيار في فقرة أخيرة اسمها تاريخ إصدار المعيار. في المعايير المحاسبية وش تسمى؟ تسمى تاريخ اعتماد المعيار. لكن يبدو رؤي أن هذه أحكام شرعية، والأحكام الشرعية معتمدة منذ العلم بها وليس من تاريخ إصداره، وإلا كل طريقتها على طريقة إعداد المعايير. وأول فقرة كما ترون نطاق المعيار، وهذا ترى مفيد حتى في للزملاء الباحثين. دائما في بحثك ابدأ بنطاق البحث أو ما يسمى بحدود البحث، ترى هذا في بعض الجامعات للأسف غير مراعى. ضبط حدود البحث يساعد الباحث على معرفة أين يكتب، في أي منطقة يكتب، ويساعد القارئ ليدرك في أي منطقة يقرأ. هذه ترى تساعد على لم شتات الموضوع وإخراج ما غير المناسب وإدخال المناسب. يتناول هذا المعيار إجارة الأعيان. وش أخرج؟ إجارة المنافع، وهذه ستأتي في المعيار التالي. طيب، هل أدخلت الإجارة الموصوفة؟ نعم، حاليا المعيار الحالي أشار في بعض الفقرات إلى إجارة الأعيان الموصوفة. إجارة الأعيان تقابل الأشخاص أو المنافع، والمعينة إجارة الأعيان المعينة تقابل إجارة الأعيان الموصوفة، وهذه حاليا لديها أو فيها معيار تحت الإعداد، وأيضا المعيار محل النظر هو أيضا المعيار تحت التطوير أو تحت التعديل، وسيتم إخراج ما يتعلق بأحكام الإجارة الموصوفة منه. طيب، استثني من هذا المعيار ما يتعلق بصكوك الإجارة، فيه معيار خاص بالصكوك، وأيضا إجارة الأشخاص بين قوسين عقد العمل. دائما إذا وجدت بين قوسين في المعايير هي مراعاة الاستعمالات الموجودة في بعض الفنون. عقد العمل هذا مصطلح من يستخدمه؟ القانون. لا يوجد عند القانون شيء اسمه إجارة أشخاص. عقد الإجارة في القانون لا يكون إلا على الأعيان. إجارة الأشخاص تسمى عقد العمل، طبعا هو تسمية تجارة الأشخاص مأخوذة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، وعلى أي حال مشحة في الإصلاح. طيب، فقرة كاملة، فقرة الوعد بالاستئجار، فقرة كاملة، فقرة الوعد بالاستئجار تشبه تقريبا فقرة الوعد بالمرابحة. إذا قلنا أن المرابحة هو من أهم العقود في معاملات المؤسسات المالية، فيمكن أن نقول وندخل معه التورق باعتبار أن كلاهما عقد بيع، فيمكن أن نقول أن معيار الإيجار هو المعيار الثاني أو العقد الثاني من حيث الاستخدام في معاملات المؤسسات المالية. ففقرة الوعد كاملة ليس فيها فرق أو أثر كبير بينها وبين المرابحة، إلا إذا كان أحد عنده إشكال أو استفسار في هذه الفقرة. الإشكال الزملاء اللي ما قرأوا، أنا ما أدري كيف طبعا من الفوائد اللي يشار لها، عادة يكون هناك اتفاقية يحرص البنك أو جهة التمويل أن توقعها مع العميل. ما الفرق بين الاتفاقية والعقد؟ خلاف طويل بين القانوني والفقهاء، ليس هذا محل بحثه، لكن باختصار عادة ما تكون الاتفاقية هي مواعدة على إنشاء صفقات في المستقبل. فتكون طبعا الاتفاقية تكون طويلة، مثلا إنشاء الصفقات في المستقبل تكون مختصرة، تبادل إشعارات. طيب، تبادل الإشعارات ما تكفي، أين الأحكام والشروط؟ يقال دائما في الإشعارات أنها تضبطها الاتفاقية الموقعة سابقا، وهنا أشار أنه لا مانع من توقيع اتفاقية إطارية عند رغبة الطرفين فيها، وإن لم يتم توقيع الاتفاقية لا مانع من الاكتفاء بتوقيع العقد في حينه. الفقرة التي تليها تكلم عن العربون وهامش الجدية، وهذه ليست خاصة بعقد الإيجار، ولذلك أحاول قدر الإمكان أن أتجاوزها. إن كان فيها إشكال ممكن أحد ينبهنا. أي خلاص يا طيب، هذه من الفروق بين البيع والإيجار. ما الفرق بين أن يطلب العميل من البنك أن يشتري العين أو تحصل على منفعة أحد الموجودات؟ هذا بيع وهذا إيجار. لا، حنا معيار الإيجار المشكلة. أحسنت. إما أن تشتري العين ثم تؤجرها على العميل، أو تستأجر العين ثم تؤجرها على العميل. لا يوجد فرق بين الصورتين، الأولى عقد إيجارة والثانية عقد إيجارة من الباطن. وبالمناسبة أيضا هذا ترى أيضا مصطلح قانوني، مصطلح الإيجارة من الباطن، هذه من المصطلحات التي تستخدم في القوانين. طيب، هذا اللي ذكرت لكم ضمان الجدية وكيف يتم التعامل فيه. طبعا المعيار جرى عليه تعديل، تقريبا تعديل من لجنة المراجعة، هذه إضافة في التعديل، أن العقد الإيجارة هذا المعيار يفترض أنه يطبق على عقد الإيجارة العادي وعقد الإيجارة المنتهي بالتمليك. كلمة تشغيلي أيضا هذه من المصطلحات القانونية، يعني لو كتب الفقهاء لا يستخدمون كلمة تشغيلي، وإنما هذه من تسميات القانونيين، لأن التشغيلي يقابله إيش؟ التمويلي. ما الفرق بين التشغيلي والتمويلي؟ أن التمويلي لابد يستوفى أصل تكلفة العين مع أرباح التمويل في أثناء مدة عقد الإيجارة، وقد ينتهي الإيجار التمويلي بتمليك وقد لا ينتهي. بينما الإيجار التشغيلي هو الإيجار المعهود فقهاً عند الفقهاء، ونسميه أو يسمى في المعايير الإيجارة العادية أو الإيجارة التشغيلية. فالمعيار من الفقرة الأولى وحتى الفقرة قبل الأخيرة يطبق على الإيجار التشغيلي والإيجار التمويلي، أو الإيجار العادي والإيجار المنتهي بالتمليك. هناك فقرة في نهاية المعيار، لو نرجع لها، هذه ترى مهم، بعضهم يقول ماذا يقصدون في هذا البند، يقصدون الكل. هذه الفقرة، هذه الفقرة الوحيدة الخاصة بالإيجار المنتهي بالتمليك. الفقرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة كلها تنطبق على الإيجار المعهود فقها عند الفقهاء والإيجار التمويلي أو الإيجار المنتهي بالتمليك. الفقرة الأخيرة فقط هي التي تختص بأحكام خاصة للإيجار المنتهي بالتمليك. ففي ضمان الجدية قبل قليل كان سابقا حكم واحد في كيف يتم تقدير ضرر النكول، فرأى المجلس أن هناك فروق، هناك بعض الممارسات في البنوك وشركات التمويل يطبقون عقد أو الإجارة التشغيلية، فكيف يمكن احتساب الضرر الفعلي الذي يتم حسمه من ضمان أو مبلغ يسمى هامش الجدية، يسمى إثبات الجدية، يسمى ضمان الجدية. ففرق بين الإجارة التمويلية والإجارة، في الإجارة التمويلية الفرق بين تكلفة العين ومجموع الأجرة الفعلية، وفي الإيجار التشغيلي الفرق بين تكلفة الشراء وثمن بيعها على الغير. طيب أقترح نسولف فيها أنا وياك، هي في النهاية هذا حكم قضائي، في النهاية هو نظر القضاء كيف يحدد الضرر، لكن هذا استرشاد من المعيار للهيئات الشرعية في البنوك، لأن بعض الأعمال لا تتحمل تأخير التقاضي، فهذا من الاستئناس في كيف يتم تحديد ضابط الضرر، وإلا قد يختلف بعض القضاة في تحديد ضابط الضرر الواقع على الممول في هذا الصدد. هذا تكلم عن ضمان الجدية وأحكامه، وهذا موجود في أكثر من معيار، ولذلك أنا أحاول أن أركز على ما يختص بعقد الإجارة. إذا أحد عنده إشكال ينبه بسؤال في ذلك. أنتم شكلكم متعودين على، أنا لازم أقرأ عشان أفهم الحين وش المقصود. طيب هذه ليست قسيمة، هذه الآن هو يتكلم إذا كانت الإجارة على معين، وش قسيم المعين قلنا؟ الموصوف. ففي الإجارة المعين لابد أن يسبق عقد الإجارة التمويلي خطوة سابقة، أن تتملك المؤسسة أو البنك إما العين أو منفعة العين، سواء كانت إجارة من الباطن أو إجارة عادية. هذه المسألة ستأتينا بعد قليل، هي من المسائل المشهورة في القوانين. القوانين تنظم أن الممول يشتري من المورد، طبعا في خلاف طفيف في الإجارة المنتهي بالتمليك أو الإجارة التمويلي، يعني تجاوزت عمدا لأنه ليس له أثر فقهي، لكن هنا نحتاجه شوي. الإجارة المنتهي بالتمليك له أسماء، من ضمنها الإجارة البيعي أو الإيجار التمليكي، صح؟ هذه الأسماء عادة ما تكون للتاجر الذي يملك السلعة ابتداء فيمول سلعته. الإيجار التمويلي لا، لابد يكون طرف ممول، بنك أو شركة تمويل، وهذا هو الأصل في عمل المؤسسات المالية، فيكون عادة من ثلاثة أطراف. الإيجار التمويلي في ثلاثة أطراف، الإيجار البيعي أو التمليكي طرفين. طبعا كحكم فقهي عندي الأصل عدم التأثير إلا من يمنع المرابحة الآمر بالشراء، مثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، إذا كانت بين ثلاثة أطراف. أما المرابحة للتاجر الذي يملك السلعة فقد يكون هناك فرق فقهي بينهما، لكن في الاجتهاد الآن الذي عليه المؤسسات المعاصرة لا يوجد فرق بين أن تكون عقد الإيجار المنتهي بالتمليك بين التاجر الذي يملك سلعه أو بين ممول يشتري السلع من المورد ثم يبيعها أو يؤجرها على العميل. هنا يؤكد أنه يجوز أن تتملك العين من شخص ثم إجارتها لمن تملكتها منه، أي يشتري السلعة من المورد نفسه ثم يعيد إجارتها عليه، وهذه مسألة يلقبها بعض الباحثين بإجارة العين لمن باعها، وسيأتي تفصيل فيها في التفريق ما بين الإجارة التشغيلية والمنتهية بالتمليك. طبعا الجواز مقيد بالضوابط التي ستأتي، وهذا الضابط المشهور في أحد الإخوة سأل عن اشتراط عقد في عقد، هذا نص صريح في منع اشتراط عقد في عقد. طيب إذا كانت العينة ومنفعتها مملوكة المؤسسة يجوز العقد ابتداء، ما في إشكال. إذا كانت ستتملكها فلا يجوز أن ينعقد عقد الإجارة إلا بعد التملك. هذا يتكلم عن الإجارة من الباطن، يتكلم عن الإجارة من الباطن. يجوز للمستأجر عندما يستأجر أن يؤجرها لغير المالك. طب وللمالك؟ مطلقا يجوز بأقل بأكثر حال لمؤجر. طب إجارتها للمالك وش فرقها عن هذه؟ هذه إجارة العين لمن باعها، وهذه إذا كانت للمالك إجارة العين لمؤجرها أو لمؤجرها. فلماذا قال لغير المالك؟ طبعا ما لم يشترط، هذا على الأصل اللي ذكرت لكم أنه منع اشتراط عقد في عقد. ها؟ إيه؟ لأن كلاهما في إشكال العينة. طبعا لدينا معيار مستقل اسمه معيار إعادة الشراء، هكذا جاء اتفاقا، ما أدري وش ترتيب المعايير، فممكن نؤجل النقاش هذا كله. لأن إعادة الشراء نؤجل الحديث فيه، في عدة أصول نحتاج ننطلق منها، منها عقد العينة. طبعا هل يجوز للمالك أن يشترط، هذه من المسائل الفقهية، هل يجوز للمالك أن يشترط على المؤجر منع الإجارة من الباطن؟ ها؟ لا، نبي رأيك، ما نبي الخلاف. أنا ما أدري ترى أنتم حنابلة ولا أغلبكم إيه. طب على أي حال، هذا من الشروط الفاسدة على المذهب، لأنه يخالف مقتضى العقد، لأن المستأجر ملك المنفعة ولا يجوز للمالك أن يقيد ملكه، لكن هذا الشرط استقر جواز اشتراطه في الارتجالات المعاصرة، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم الشرعية. طيب طبعا تملك المؤسسة العينة ومنفعتها، هذا يتكلم عن عنوان الفقرة، وفيها عدة فقرات. من اللي قال يتابع بالشرائح؟ أنا ما عاد صرت أركز. يجوز إجارة العين المالكة، يعني لازم أقرأ عشان أفهمها. يجوز ها؟ لا، إذا أنتم قد سبق قرأتوا المعيار فممكن نقف على أبرز النقاط، لأن ترى بنمشي ترى منا منتهين. المعيار ترى طويل، المعيار طويل جدا، وفي مسائل مهمة تحتاج الوقوف عندها. طيب بس بنكلف عليك يا شيخ، إنسان تمشي معنا بالشرائح، بس عاد ما أدري إذا حد. جزاك الله خير. طيب هو يتكلم الآن في الفقرة 3-2، عفوا 3-4، 3-4 كلها تتكلم عن إجارة العين لمؤجرها، اللي هي ذكرناها قبل قليل، هي إجارة العين للمالك. هذا يرد فيها إشكال عقد العينة، ولذلك فصل فيها في عدة ضوابط حتى يخرج من شبهة العينة. فأنت الآن اشتريت المنفعة من المالك وتريد أن تعيدها عليه، فيمكن أن تشتري المنفعة بثمن حال ثم تعيد إجارتها عليه بأجرة مؤجلة أكثر من الثمن الأول، وهنا تتحقق صورة العينة. فهو يريد أن يجيزها بضوابط تخرجها عن عقد العينة. هذا تقريبا فقرة 3-4 كاملة، وذكر لك مثال أو صورة فيها. طيب اذا 3-4 خاصة بإجارة العين لمؤجرها، اذا كان احد يبغى يعلق على فكرة 3-4 ويتأملها اذا كان فيها اشكال. فقرة 3-5 يتكلم عن الإجارة الموصوفة في الذمة، هي فتقريبا هذه الفقرة وفقرة اخرى. والإجارة الموصوفة في الذمة كما تعلمون عقد شاع من أكثر من 15 سنة سواء في السوق السعودي أو حتى السوق الخليجي، وفعلا يستحق معيار، وأحد الزملاء يعني له رسالة في ذلك قريبة الطبع، والمعيار تحت الإعداد بعنوان إجارة الموصوف في الذمة. وسنمشي الآن على بعض البنود إذا كان في فروق نشير إليها. الفرق الجوهري تقريبا في عمل المؤسسات فيما يتعلق بإجارة الموصوف في الذمة هو إمكان توقيع عقد التمويل مع العميل قبل تملك السلعة. طيب، فقرة 3.6 يتكلم عن أن العين محل الإجارة يشترك الطرفان فيها، يشترك البنك مع العميل فيها، هذا العقد الأول. العقد الثاني يؤجر البنك حصته على العميل إجارة منتهية بالتمليك. هذا البند يعالج هذه الصورة. طبعا من أشهر الصور في هذا ما يتعلق أو ما يسمى باعتمادات المشاركة أو عقود التمويل العقاري. يكون العميل عنده أرض ويريد أن يبني عليها بأسلوب الإجارة المنتهي بالتمليك، أو يكون عنده سلعة يريد أن يشتريها وعنده جزء من المبلغ يغطي جزء من الثمن، ويريد البنك أن يكمل المبلغ على أن يكون العقد التمويل بينهما هو عقد إيجار منتهي بالتمليك. السلعة قيمتها 1,000,000 ريال، يدفع العميل 100,000 ويدفع البنك 900,000. الآن هذا هو العقد الأول، عقد شركة في سلع، وعلى خلاف بين الفقهاء المعاصرين هل هي شركة ملك أم شركة عقد. العقد الأول واضح. طيب، العقد الثاني هو عقد إجارة حصة، فيؤجر البنك على العميل كم؟ يؤجر السلعة كلها؟ لا، يؤجر 90% منها، وهي تقريبا نفس صياغة عقد الإجارة إذا كان على كامل السلعة. هنا يريد أن يؤكد أن إذا اشترك البنك أولا أو الممول أولا أو المؤسسة أولا مع العميل يجوز لها أن تؤجر العميل هذه الحصة. 3.7 هذه بند مكرر مع بند المرابحة، يتكلم عن التوكيل، والتوكيل فيه إشكال في عقود التمويل. عقد الوكالة بشكل عام هذه من الأشياء التي قد يحسن أن نقف عندها قليلا، وهي طبعا موجودة في عقد معيار المرابحة، يفترض أنها يعني مضى معكم. عقد الوكالة وش حكمه؟ طيب، هل هو ينافي عقد البيع؟ لا. طيب ما الإشكال؟ لماذا المعيار يتحسس من عقد الوكالة مع عقود التمويل؟ إيه؟ لأن عقود التمويل الموجودة اليوم إدخال عقد الوكالة فيها يشكل عليها أن المعاملة تكون معاملة صورية، وإلا من حيث الأصل إذا مشيت على قواعد الفقهاء لا يوجد إشكال. ولذلك تكلم الفقهاء في مواضع من تصرفات الفضولي يمكن تطبيقها وابتكار منتجات لو اطلعت عليها في عقد البنوك تقول هذا عقد صوري لا يمكن أن يصح عند الفقهاء، لكن لو تتأمل في كلام الفقهاء ما في إشكال. الفقهاء المعاصرين مبكرا انتبهوا لهذا الإشكال ومنعوا أو ضيقوا من التعامل أو استخدام عقد الوكالة إلا في حدود ضيقة جدا، وذلك لإبعاد عقود المؤسسات المالية عن الصورية. من أوائل من أشار إلى هذا الإشكال هو الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه تعالى في كتاب له اسمه عقد البيع، أشار إلى إشكال التوسع في عقد الوكالة عند البنوك. يعني يأتي العميل للبنك يقول أبغى أشتري سيارة، فيقول البنك خلاص أنت تشتريها نيابة عني، ثم بع السيارة على نفسك، وبذلك يترتب آثار عقد البيع أو عقد المرابحة، وهذا يشكل عليه كما قلنا قبل قليل صورية المعاملة. طيب، الفقرة الرابعة إبرام عقد الإجارة. إبرام عقد الإجارة هذا تقريبا هو الخطوة الثانية في عقد الإجارة المنتهي. إذن الأول ما يتعلق بالمواعدة أو المفاهمة أو ما يسمى طلب المنتج أو طلب العميل من البنك، هذه هي كلها المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة توقيع العقد. طبعا نتكلم عن أحكام فقهية أن عقد الإجارة عقد لازم، في نهاية 4:1:1 من يقرأ نهاية 4:1:1 هذه بس أشير بشكل سريع إلى المسائل الفقهية المرتبطة. هذا على قول من؟ هذا مذهب الحنفية ومشى تقريبا المعيار على هذا القول. طبعا هذا القول أنسب للعميل من قول الجمهور الذي يلزم العميل بجميع بالتزام جميع مدة العقد. البند الذي يليه 4:1:2 يتكلم عن الإجارة المضافة. وش حكم البيع المعلق عند الجمهور؟ وش حكم البيع المضاف؟ لا، نفس الخلاف ونفس علة المنع. طيب، وش حكم تعليق الإجارة؟ نفس الخلاف في البيع المعلق. طيب، الإجارة المضافة أجازها جمهور الفقهاء لأنها تناسب عقد الإجارة، لأن طبيعة عقد الإجارة يناسب. ولذلك هذا البند تمت صياغته لتأكيد هذا المعنى. طيب، وش مثال الإجارة المضافة؟ أوقع معك اليوم شقة في المدينة وأجرك شقة، يبدأ عقد الإجارة في 1 رمضان، والعقد يوقع اليوم من 1 رمضان إلى 3. هل يجوز توقيع هذا العقد؟ إيه؟ اليوم الآن أوقع معك اليوم. إيه؟ هذا البند يريد أن يؤكد هذا المعنى، أن هذا التعامل ما في إشكال. طيب، 4:1:3 هذا بند تمت إضافته بناء على تطبيقات موجودة في المؤسسات. يوقع البنك عقد إيجار تمويلي، يشتري البنك العقار من المالك ثم يوقع عقد الإيجار التمويلي اليوم. طبعا عادة يعطيك البنك فسحة في الراتب الأول، لكن خلنا نفترض أنه بيخصم عليك. اليوم كم؟ اليوم 1:3. طيب، في راتب ربيع أول سيتم خصم القسط الأول، صح ولا لا؟ لأن عقد الإيجار التمويلي تم توقيعه في 1 ربيع أول. لم تستلم العقار فعليا أنت إلا في 1/4. وش النتيجة؟ ها؟ إيه، دفعت أجرة منفعة لم تتمكن من استيفائها. هذا البند يعالج هذا الإشكال، أنه إذا تأخر البنك لأي سبب، وهذا يحصل خصوصا في العقارات، يكون في إشكال في إما تسلم العقار من المالك أو في الإفراغ مع كتابة العدل، إشكالات عملية إجرائية، لكن في النهاية يمضي الوقت على العميل ويتم خصم القسط الأول من العميل، وأحيانا يتم خصم قسطين وهو لم يتملك أو لم يتسلم الملك. طبعا ينتقل بالعقد والضمان بالقبض، لكن لم يتسلم العقار لسبب لا يرجع إليه. طيب، ما العمل حينئذ؟ هذا البند يعالج هذا الإشكال. ترى أنا على أساس أنكم الآن الصورة واضحة بعد هذا الشرح، والسكوت يعني يعد إقرارا بالمضي في شرح، وإن كان لا يوجد تشبيه بين هذا وهذا. سم، الإجارة الموصوفة ولا الإجارة لا، الإجارة المضافة قد تكون إجارة معينة وقد تكون إجارة موصوفة. ترى مذهب الشافعي يفرق بين العقدين. فإذا كانت إجارة موصوفة، سواء كانت مضافة أو منجزة، فهي تشبه عقد السلم. طبعا منجز اللي هو السلم في المنافع، اللي هو السلم الحال. فإذا كانت الإجارة موصوفة فهي تشبه عقد السلم في عدد من الأحكام وليس في جميع الأحكام. أما إذا كانت إجارة مضافة على عين معينة فهي تختلف عن عقد السلم من عدة أوجه. طيب، 4:1:4 يتكلم عن العربون. العربون عادة يكون في عقد البيع. هل يجوز العربون في عقد الإجارة؟ هذا البند يعالج هذا الموضوع بأنه لا إشكال ويعامل معاملة عقد البيع. طيب، النقطة التالية ما يتعلق بأحوال عقد الإجارة. طيب، حسب ما أفهم أن هذا البند أو هذا الفقرة تمت صياغتها للتأكيد على بند 4-2-3. 4-2-3 هي معاملة مشهورة اللي هي شو تسمى؟ التايم شير. فكأنه يريد أن يمهد لهذه المعاملة بالبند الأول والثاني، يعني زي اللي يبدأ بمقدمة أولى ومقدمة ثانية حتى يحصل للنتيجة، وهذه قراءة شخصية لا أدري عن يعني سبب الصياغة بهذا الشكل. 4-2-1 يتكلم عن عقود مترادفة. تعرفون مثال عقد الشقة اللي في 1 رمضان، وقعت مع أحمد من 1 رمضان إلى 10 رمضان الآن، ثم وقعت مع عبد العزيز من 10 رمضان إلى 20 رمضان، ثم وقعت مع خالد من 20 رمضان إلى 30 رمضان. هذه العقود المترادفة فيها إشكال؟ هذا البند الأول يؤكد أو يشير إلى هذا المعنى. طيب، الآن هذه صورة جائزة، يريد أن يؤكد على صورة محرمة، ثم سينتقل لعقد التايم شير. الصورة المحرمة وشي؟ ها؟ إيه؟ أوقع مع خالد من إيجار الشقة من 1 رمضان إلى 30 رمضان، ثم أوقع مع عبد العزيز إيش؟ في نفس الزمن وفي نفس المحل من 1 رمضان إلى 30 رمضان في نفس الشقة. فيقول ترى الصورة الأولى جائزة والصورة الثانية محرمة. بعد أن اتضحت الرؤية الآن سيريد أن يتكلم عن عقد التايم شير. واضح يا جماعة البند الأول والثاني؟ طيب، في أحد قد اشترك مع جهة سياحية في التايم شير؟ ترى ما في إشكال عادي يعني. ها؟ ما فيها شيء ترى، وشو ترى مستأجر شقة بس تايم شير. يعني ترى البسطة هم اللي يبحثون عنها لأنها أرخص. طبعا عندنا نظام صدر وأكد على أن هذا العقد ينتشر في مكة والمدينة، ولذلك سكوتكم يعني في إشكال شوي، لأنه من المناطق السياحية أو التي يكثر ارتيادها. التايم شير باختصار شديد جدا، أنا أحب في شرح الصور خصوصا المعاصرة شرحها بالمثال وليس بالتعريف، لأن بالتعريف قد تحتاج إلى تأمل أكثر. كم باقي؟ لا ما يصلح، أنت تبون نمشي حبة حبة، ما يصلح نمشي. طيب، التايم شير باختصار خلنا نختم فيها ونخل لنا يعني سنحيف على المعيار التالي. التايم شير عادة، طبعا هذه من أساليب التسويق، وبعضهم يقول أن هذا من استغلال البسطاء لأن تغري الشخص بهذا المبلغ فيقدم عليه. طائرات، يخوت، فنادق، خيول. الواحد يبغى يصير عنده يخت، ولا يبغى يصير عنده طيارة، ولا يبغى يصير عنده شقة في مكان معين، لكن ما عنده قدرة على شرائها. يقول خلاص وقع عقد تايم شير، يعني مثلا سلسلة فنادق هيلتون مثلا، وإن كان يمكن التسمية ما تصلح، ما قد يكون في داعي، سلسلة منتجعات مشهورة فيها في الرياض وجدة والمدينة والكويت ودبي والقاهرة وتونس والمغرب وأسبانيا. يقول خلاص ادفع قيمة 7 أيام، وادفع 3000 ريال تدفعها اليوم، ولك حق 7 أيام من 1 ربيع أول إلى 1 ربيع أول عام 1440 لمدة سنة كاملة، تستخدم هذه 7 أيام حسب رغبتك. هذا هو عقد تايم شير باختصار. طبعا هو يحدد أما مدن معينة، أماكن معينة، بعضهم لا، يقول في هذه الشقة بس، هو ما عنده إلا عمارة واحدة في المدينة، فيقول خلاص أنا بوقع تايم شير مع عدة أشخاص وأخذ مبالغهم الحين. طبعا هو يضطر أن يخفض المبلغ حتى يكون هناك أسلوب تسويقي يشجع الراغب على الدخول في العقد. هذا البند يعالج حكم، طبعا هناك قرار في مجمع الفقه الإسلامي بعنوان، ما أدري إذا القرارات قريبة منكم، آه آه عقد التملك الزمني، عنوان قرار المجمع لو تشير أنت وتكتب يراجع قرار مجمع الفقه الإسلامي عقد التملك الزمني. طبعا هذه ترجمة، وهذه مشكلة الترجمات. أحد سأل الإخوة عن بعض الأبحاث، مشكلة الأبحاث هو الاجتهاد في ترجمة مصطلحات ليست مستقرة حتى الآن، ودائما نحرص على التي صدر فيها اجتهادات جماعية حتى يكون هناك في استقرار في الأبحاث. عقد التملك الزمني عندنا النظام صدر اسم نظام المشاركة في الوقت، كلاهما مصطلحات أو كلاهما معاني أو ترجمات لمصطلح واحد. هذا البند بهذه الصياغة المختصرة يريد أن يشير إلى جواز العقد من حيث الأصل مع ضوابط محددة ومناط الجواز أو وجه الجواز. آخر فقرة عشان قبل الصلاة، أربعة اثنين أربعة يريد أن يعالج صكوك الإجارة، يريد أن يشير إلى صكوك الإجارة، لأن عادة هذا البند يصح في صكوك الإجارة. أنا أشتري برج، لا مو بشتري، ما يصلح أشتري، أستأجر برج. تعرف بعض مكاتب العقار أو المكاتب اللي يسمى عقد استثمار، يستأجر العمارة بالكامل، ها، ثم يشرك آخرين معه بحيث يتملكون هذه المنفعة، يكون 10 أشخاص يملكون هذه المنفعة، 15 شخص، نروح نتقاط حنا 10 ونشتري العمارة، ثم نوكل واحد يروح يأجرها من الباطن. يريد أن يشير في هذا البند إلى جواز هذه الصورة، وغالب هذه الصورة ترد في صكوك الإجارة، أن حملة الصكوك يتملكون منفعة هذه العين ثم يصككونها، أو وكيل حملة الصكوك يتولى بيع هذه المنفعة. طب لعلنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة بشكل سريع، وأرجو قدر الإمكان أن ننهي. ترى هذا هو تقريبا أهم معيار، والمرور بهذا الشكل التقليدي ترى ما يعني لو جلسنا إلى الساعة 10 يلا ننهي هذا المعيار. فيعني همتكم أن نقف على أبرز النقاط. شكر الله لكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعجل شوية عشان الوقت. وقفنا عند فقرة محل التجارة، نمشي سريعا. 5-1-1 واضحة، أن تكون المنفعة مباحة، وأيضا أن يكون الاستيفاء مباحا. 5-1-2 يتكلم عن الشيوع، وش حكم إجارة العين المشاعة؟ وما حد خلاف، هل يجوز إجارتها لغير الشريك ولا لا؟ يريد أن يؤكد في هذا البند أن إجارة المشاعة تجوز للشريك ولغير الشريك، لأن الشريك محل الاتفاق ولغير الشريك محل خلاف. يريد أن يؤكد في هذا البند جواز أن تكون الإجارة للشريك ولغير الشريك. أشار في النهاية المصطلح اسمه المهايئة الزمانية والمكانية، وهذا مصطلح فقهي، المهايئة الزمانية والمكانية، يعني عين مشاعة لا يمكن قسمتها. إيش الحل؟ لا هيك دورين، ولا كيف تؤجر عين مشاعة يملك فيها أربعة؟ يقول يجوز بشرط أن يمكن انتفاعها وقسمتها بالمهايئة الزمانية والمكانية. زمانية مثلا في المتفقين أنتم، اليوم السبت يسكنها واحد، يوم الأحد يسكنها آخر، يوم الثلاثاء الصباح عند واحد، المساء عند واحد، الشهر عند واحد، شهر عند واحد. هذا ما يتعلق بالمهايئة الزمانية. المكانية إذا كان يمكن فصلها، الدور الأول لك، الدور الثاني لي، واضح؟ ويقال في المستأجر للمشاع مثل ما يقال في المالك الأصلي. 5-1-3 تشبه 5-1-1، لكن الفرق بينهما المنفعة مباحة، يعني ما يجوز تؤجر مثلا سلعة محرمة، وهنا لا، تؤجر سلعة مباحة لكن يجب أن يكون الانتفاع بها مباحا. 5-1-4 هذا توجيها يكون استخدام العين بحسب العرف وحسب الشرع. تعرفون في الإجارة من الباطن أن تكون من الفقهاء الذين أجازوها أن تكون باستخدام مثله أو منفعة مثله. أنت استأجرت شقة للسكنة ومتأجرها لواحد يسوي لها مصنع، واضح؟ هذه فكرة هذا البند. 5-1-5 هذا ترى بند مهم، 5-1-5 بند مهم، وترى قليل تجده في كلام الفقهاء. خصوصا الزملاء القضاء، ما حكم، تعرفون انتم الخلاف في منع البراءه، شرط البراءه من العيوب، زين، هذا في عقد البيع، خلاف الفقهاء في عقد البيع، والذي انتهى عليه المعيار هو القول بالجواز على ان لا يكون في العيوب التي علمها البائع. طيب هل نسحب يعني في معيار المرابحه مر معكم بالجواز ولا لا؟ طيب هل نسحب هذا الجواز في عقد الاجاره؟ لا، ولذلك المعيار منع البراءه من العيوب في الاجاره ومنع البراءه من العيوب في الاستصناع، لان هذا الشرط يخالف مقتضى العقد، لان المؤجر المالك مسؤول عن تبعه هلاك العين ومن ضمنها ما يتعلق بالعيوب، وقد يؤول هذا الشرط الى ان المستاجر يدفع اجره مقابل منفعه تعيبت لا يمكن استيفاء المنفعه منها. 516 هذه حكمة واضحة، إذا المستأجر هو الذي تعدى في المنفعة فإنه يضمن. 517 حكم تقريبا مستقر، نصيان الأساسية على المؤجر ولا يجوز تحميلها على المستأجر، لكن يجوز توكيده في متابعة إجراءات الصيانة الأساسية على أن تكون من حساب المؤجر. طيب 518 ما يتعلق بالتأكيد على أن الضمان والتأمين تكون على المؤجر. هنا دائما يحصل أسئلة في التطبيق العملي، يقول أنا أخذت سيارة من البنك لكن ترى حمل لي التأمين. جماعة ترى مسألة دقيقة شوي، في 518 شوف في نهايتها قال يجوز احتسابها ضمنا، ها؟ الآن أي تاجر يحمل في سلعته جميع تكاليفه ولا كيف يربح، صح؟ طيب نرجع هذه مسألة أخرى، بأجر السيارة على العميل بمئة ريال. طيب أنا وقعت عقد مع شركة تأمين وكلفتني البوليصة السنوية بمقدار شهري 10، الآن أنت في المعيار تقول لا يجوز تحميل التأمين على المستأجر، ماشي؟ يقول يجوز تحميلها ضمناً، فتقول للعميل أجرة الشهر الأول كم؟ 110. تجي أسئلة كثير يقول ترى الشركة حملتني التأمين، ما الجواب؟ طيب يقول حملتني خلتني أنا أدفع البوليصة، ها؟ بس ابي اثر. دائما تاخذ دائما انت اذا في مثل هذا الخلاف شوف الاثر المترتب، ودائما الذي يمارس القضاء ترى تبرز عنده الصوره واضحه، ها؟ لمن تعويض التامين؟ اثنين، فيما لو زادت مثلا عقد الاجاره 4 سنوات 5 سنوات، والان التعميم الجديد انه لا يجوز ان يكون عقد التامين، طبعا لا يجوز من الجهه الاشرافيه ان يكون عقد التامين سنوي يتجدد. افترض ان شركه التامين بعد السنه الاولى قالت للمؤمنين ترى بنزيد القسط السنوي بما يكون في الشهر 12، من سيتحمل الزياده؟ الان عقد الاجاره عقد بات، والاجاره ثبتت الان دينا غير مستقر بذمه المستاجر، فاي زياده في اقساط التامين من سيتحملها؟ المؤجر. هنا يؤكد، هل يعني مثل هذا السؤال يؤكد هل تم تحميل التأمين فعلا على المستأجر ولا لا؟ سؤال ثاني، التأمين لم يزد، هلكت السيارة أو صار فيها إشكال أو حادث يسير في السنة الثالثة، الشركة قفلت وعزلت من السوق، فلست، من يتحمل إصلاح السيارة؟ خلاص، جوابك يؤكد هل فعلا تم تحميل التأمين على المستأجر ولا لا؟ فمجرد تحميلها القسط ضمناً مع الأجرة هذا ما في إشكال، لكن السؤال المهم بقاء المسؤولية فيما يتعلق فيما لو زالت أقساط التأمين أو امتنعت شركة التأمين لأي سبب عن إصلاح السيارة، من يتحمل ذلك؟ هذا ما يتعلق ب 518. طيب 5-2-1 و5-2-3 طبعا ما يجي هذا يتكلم عن الأجرة المتغيرة. تكلمت عن الربح المتغير في معيار المرابحة. في أحد عنده إشكال في الأجرة المتغيرة؟ في أحد يعرف الأجرة المتغيرة؟ إيه، إذا وربط الأجرة بالمؤشر، عارف كما يقول مؤشر تكلفة التمويل اللي هو أسعار الفائدة في السوق اللي ما يسمى بالسائد مثلا عندنا في السعودية. باختصار شديد، عقد الإيجار عادة يكون أو الأصل فيه أن تكون الأجرة معلومة، فيؤجر ب110. جرت العادة لا سيما عملاء البنوك من الشركات أنها لا تكب تثبيت عقد الإيجار لا سيما إذا كان عقد الإيجار طويل المدة 10 سنوات 15 سنة 20 سنة، وهذا من أسباب، ليس هو السبب الوحيد لكن من أسباب تفضيل العملاء لعقد الإيجار المنتهي بالتمليك، لأنه يناسب تغيير الأجرة مع تغير المؤشر التمويل في السوق. فإذا رغب المستأجر في تحديد الأجرة وتثبيتها فسيحتاط البنك. البنك أساسا كيف يحتسب هذا الحين أصل التمويل؟ إذا قلنا أن تم شراء العين المؤجرة 100,000 ويريد أن يأخذ عليها 5% في السنة لمدة 5 سنوات، 5 × 5 كم؟ 25، يعني سيأخذ 25% من 100,000 يعني 125 موزع على 5 سنوات. 5% كيف احتسبها البنك؟ استئناسا بما يسميه بعض الفقهاء بأجرة المثل أو ربح المثل أو سوق المثل عند الممولين، وهذا من هناك الاجتهادات التي تمنع الأجرة المتغيرة. ترى أن من مناطات المنع أن المؤشر ليس هو سعر المثل لمثل هذه الأنشطة، فينبغي أن تتأثر الإيجارة بإيجارة العين محل العقد بأمثالها في السوق. ينظر إلى إيجارة السيارات في السوق إذا كان عقار، ينظر إلى إيجارة العقار في السوق، لكن البنوك وشركات التمويل والممول بشكل عام لا ينظر إلى مثل هذه الأعيان على أنها أمثال لتجارته، وإنما ينظر على أمثال أو على أسعار مؤشرات الفائدة التي تكون بين البنوك وبإشراف تنظيم البنك المركزي في كل دولة، فيرتب ويستأنس بهذا المؤشر في تحديد أرباحه. إذا أتى عميل يقول أنا أريد أن أثبت عقد الإيجار 15 سنة، المؤشر يتزايد وينقص، هذه طبيعة المؤشر، يكون 0.5%، يكون 0.6، 0.7، 1% ينزل، 0.9 يزيد، 1.1 يسمونه 100 نقطة، 99 نقطة، 150 نقطة، فيريد أن يحتاط البنك فيزيد، يقول خلاص بدل ما أعطيك 5% في السوق بعطيك 8% احتياطا، يوافق المستأجر ويوقع معه 15 سنة. العملاء من الشركات لا يقبلون بهذه الزيادة، يقول هذا مبلغ عالي، طبعا البنك يزيد يحتاط حتى يثبت السعر، فيقول العميل لا سيما من الشركات يقول اسمح لي وافضل لي اربط لي الاجره بالمؤشر، اذا ارتفع مع المؤشر يرتفع، اذا انخفض ينخفض، وهذا انسب لي فيما يتعلق باحتساب الخسائر والارباح عندي، لان تكلفه التمويل عندي مرتبطه بتكلفه التمويل في السوق في حينه. فالمده الطويله دائما تفضل الشركات ربط الاجره بهذا المؤشر. أغلب الأفراد يتعاملون بالأجرة الثابتة، وهذا تقريباً فيما بلغني توجيه من الجهة الإشرافية بأن لكثرة خلافات أو عدم استيعاب الأفراد لهذه الأجرة المتغيرة، فهناك توصية بأنه يقتصر فيها على الأفراد الذين يستوعبون مثل هذه المعادلات أو اقتصارها على الشركات التي لديها إدارات قانونية وإدارات مالية لديها كفاءة في استيعاب مثل هذه التعاملات. طبعا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجواز ربط الأجرة بهذه المؤشرات، ولديهم جملة من التعليلات فيما يتعلق بجواز هذا الربط، من أبرزها أن الأجرة تتجدد من بعدها، وأن هذه المؤشرات هي تشبه ما عند الفقهاء ما يسمى بأجرة المثل، وهذا شبه لا يوجد في عقد المرابحة أو عقد البيع. طبعا انا عندي معادله موجوده ومجهزها لكن ما يمديني اعرضها الان، نحاول قدر الامكان ننهي المعنى يا رب. طبعا من ضوابط الأجرة المتغيرة أن يقسم عقد الإيجار إلى فترات، 3 شهور، 6 شهور، 9 شهور، 12 شهر، حسب اتفاق بين البنك والعميل. يجب في الأجرة المتغيرة عند بداية العقد أن يتم تحديد مبلغ ثابت في الفترة الأولى، ثم في نهاية الفترة الأولى وبداية الفترة الثانية، يعني قبل أن تثبت دينا في ذمته دينا مستقرا، أن يتم احتساب المؤشر في حين قبل أن تبدأ هذه الفترة. وهذا معنى ما جاء في 5-2-3، يجب أن تكون الأجرة للفترة الأولى محددة بمبلغ معلوم، ويجوز في الفترات الثانية اعتماد المؤشر منضبط. طبعا المؤشر له ضوابط أن يكون منضبطا، يمكن ألا يكون للمؤجر أو البنك تدخل في احتسابه. طيب 5-2-4، 5-2-4 يجوز أن تكون الأجرة مكونة من جزئين، عقد الإجارة محل العقد منفعة وإجارة. الإجارة تكون 100، المؤجر يقول الصيانة الأساسية علي بس لا تقعد تشغلني، كل شيء تقعد علي، ترى والله دورة المياه فيها مشكلة، ترى الباب فيه مشكلة، ترى خلاص، ترى أجرتي من أنا وياك، ترى أجرتي 110. زين، العشرة اللي في المثال السابق كانت تبع التأمين، لا هذه تبع الصيانة الأساسية. يقول أجرتي 110، 100 أعطنيها الآن وعشرة فيها خلها أمانة عندك، فيما لو صار إشكال في العين المؤجرة بخصم من هذه العشرة. يكرر السؤال مرة أخرى فيقول العميل ترى الصيانة الأساسية حملني المؤجر، ما الجواب؟ لا إيه، خلنا نختبر الآثار. طيب لو صارت الصيانة في شهر ما 12 ريال، من يتحمل الزيادة؟ المؤجر يتحمل الزيادة. ما إن تحملها المستأجر بموجب العقد فهذا حيلة على تحميل الصيانة الأساسية للمستأجر. 5-2-4 يعالج هذه الفقرة. طبعا هذه تسمى في بعض العقود الأجرة التكميلية، ولها عدة صور، هذه أحد صورها. تسمى الأجرة الإضافية، تسمى الأجرة المضافة، تسمى الأجرة التكميلية، هي من هذا المعنى. وخصوصا في صندوق الإجارة تقسم الأجرة إلى 3 أجزاء: المبلغ الثابت، المبلغ المتغير اللي هو من هامش ومؤشر، والثالث ما يتعلق بالأجرة المضافة. طيب الضمانات 6-1 واضح، المؤجر يأخذ الضمانات. 6-2 ما يتعلق بتعديل الأجرة وتقسيطها. شرط حلول الأقساط، هذه افترض أنها انتهى في المرابحة، نفس الخلاف الموجود في عقد المرابحة هو موجود في عقد الإيجار، وما قيل هناك يقال هنا. شرط حلول الأقساط، طبعا صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجوازه، وأنه من الشروط الجعلية لا سيما التوسع فيها، وأن الأجل حق للمستأجر أو المدين في البيع، وإذا رضي بإسقاطه فله ذلك. طبعا جاءت الأنظمة، أنظمة التمويل العقاري عندنا هنا في السعودية، وضبطت هذا الشرط. 6-3 يتكلم عن ايش؟ عن غرامة التأخير كما هي في البيع تكون في الإجارة. 6-4 يتكلم عن ايش؟ غرامة التأخير لأوجب الخير، وهذه أيضا نفس الخلاف الموجود في معيار المرابحة يكرر هنا. 6-5 يتكلم عن التنفيذ على الضمانات. معنى التنفيذ يعني استخدام الرهون التي تم تقديمها لسداد الأجرة، ففي هذا البند يعالج هذا الإجراء. طيب 7 طوارئ عقد الإجارة، يعني أشياء لا توجد في كل العقود تمت معالجة في هذا البند. 7-1-1 يتكلم عن التملك المبكر. وش التملك المبكر؟ زي السداد المبكر، يجي المستأجر في نصف العقد ويدفع بقية الأجرة، فهنا يحتاج المؤجر إلى بيع هذه العين على المستأجر. هناك خلاف فقهي، هل العقد الإيجار ينفسخ أم لا؟ مع الخلاف هنا يريد أن يؤكد على أنه ينتهي عقد الإيجار بسبب انتقال ملكية العين. مثلا عندنا المذهب مثلا الحنابلة أن عقد الإيجار سالم، يعني تعطيها تبيع دار العين مع استمرار استبناء هذه المنفعة وتستمر أيها العميل بدفع الأجرة رغم أنك قد دفعت دفعة التملك. هنا يريد أن يؤكد على انتفاء هذا القول. 7.1.2 يتكلم عن تسكيك المحاور عادة. والصورة بشكل بسيط جدا، أنا عندك عمارة موقع فيها عقد تجارة، يريد المؤجر أن يبيع هذه العين، هل يجوز بيع العين وفيها عقد إيجار؟ يقول نعم يجوز بيع العين محملة بعقد الإيجار. 7.1.3 إذا هلكت العين وش الحكم؟ تنفذ الإيجار المعينة، أما الإيجار الموصوفة لا، لأنها في ذمة المستأجر. عفوا في ذمة. طيب 7.1.5 يتكلم عن الهلاك الجزئي. ترى هذا من التطبيقات الموجودة، مو دائما لكن عادة إذا كان فيه هلاك جزئي. وش معنى هلاك جزئي؟ يعني لا يخل بالمنفعة، وغالبا ما يكون هذا في السيارات. يعني صار فيها إشكال السيارة ودخلتها في الوكالة قعدة أسبوع والأسبوعين، البنك إيش يسوي؟ يوقف العداد؟ لا، الأقساط تخصم كما هي. طيب ما الحل؟ لا لا لا، الوكالة بتدفعها البنك ما في إشكال كصيانة أساسية، لكن العميل قاعد أسبوعين بدون منفعة. واضح السؤال الإشكال؟ لا نتكلم إيش تعويض؟ يجيب له بديل. ما جاب له بديل؟ يخصم المدة. يخصم المدة متى؟ آخر عقد. لازم؟ ها؟ لا هو بيع إلا إذا تناسب. مرة؟ طيب هذا مثال. هذا أنا يعني أرقى مثل أقطع عقد الإيجار في 3 أيام، يوم للمعايير ويوم للنظام واللائحة ويوم للتطبيقات، بس يبدو لي أنكم ما شاء الله. طيب نأخذ مثال وين هذا هو. شوفوا بقى، واضح الكتابة ولا؟ إذا كان تلف العقار جزئياً بغير سبب، ترى هذه أمثلة موجودة في، يعني هذه من عدة، طبعاً أنا أعدت هذا العقد ملصقاً من عدة عقود بس حتى تكون الصورة واضحة. إذا كان تلف العقار جزئياً بغير سبب من العميل، فيلتزم البنك بإصلاح ذلك التلف على نفقته، ويستمر العميل بدفع الأجرة أثناء فترة الإصلاح. ها؟ إلى أغراض محاسبية إلى آخره، لأن البنك عنده سيستم ما يقدر يفصل نظام لكل عميل بحسب الحالات، وتكون حينئذ تحت الحساب على أن ترد للعميل في حال فسخ العقد. فإن استمر الطرفان في العقد أي إلى نهاية مدته، ما الحل؟ يخير العميل بين 3 خيارات، لا ما في تصوير يا شيخ، بين 3 خيارات. وش الأول؟ تمديد العقد مجانا بقدر تلك المدة. طبعا نص المالكية على تحريم هذا الشرط لأنه من صور فسخ الدين عندهم. طيب 2، ولذلك احنا قلنا في العميل الخيار في حينه لا يشترط في العقد. 2، هل هذه صيغة اشتراط؟ لا. طيب واضح 1 فيها عدالة. 2، واعتبار ما دفعه جزءا من ثمن التمليك، يعني اذا كانوا متفقين على ثمن التمليك 70، فالاسبوعين كم اجرتها؟ اجرتها 10 بمخاص تركت ملكت العين ب 80. في اشكال هذه؟ إن رفض قال العميل لا، كيف تزيد علي مبلغ ثمن التمليك اللي متفقنا عليه؟ فيختار الخيار الثالث أنه يرفض التملك العقار ثم يستعيد ما دفعه. هذه 3 خيارات موجودة، طبعا ما تجي بهذا الشكل وإنما تختار العقود إحدى هذه الخيارات. ما دفع في الأجرة أسبوعين. إيه يستعيد ياخذ يعني، بس طبعا مستحيل يختار الخيار الثالث، عادة ما يختار الخيار الثاني. يعني يقول بدل ما تمدد العقد مجانا واقعد انتظر اسبوعين ملكني الان. واضح؟ لانه هو دفع منتهى الاسبوعين. يعني دائما يختار العميل رقم 2 لانه هو الافضل له. شلون اصوليه؟ يعني دفعت انا دفعت لمده ما دفعت فيها. خلنا نسولف فيها في البريك، نسولف فيها. طيب اللي بعده؟ وين كنا فيه؟ إيه هناك الجزئي 7.5. 7.6 هذه الإجارة موصوفة، أقترح يعني يتم تجاوزها لو كان في مجال إن شاء الله. إجارة موصوفة سبعة 717 يتكلم عن أثر أن عقد الإيجار عقد لازم. العميل ما جازت له عين. شو نقول؟ نقول العقد الإيجار لازم، يعني يستمر في دفع الأجر، لكن ليس للبنك أن يسحب هذه العين أو يؤجرها لغيره. فإن فعل ذلك عليه أن يفسخ العقد مع العميل الأول. طبعاً آخر فقرة هذه فيها كلام، يقول آخر الفقرة 717 تنازل المستأجر. التنازل عن العقود موضوع مهم، وهذا أيضاً من يعني أعتقد أنها مجال البحث، حكم التنازل عن العقود. والتنازل عن العقود ترى هذا مصطلح قانوني، يعني من المهم الرجوع للقانون في هذا حتى تستوعب صورة هذه المسألة ثم تتناولها من ناحية فقهية. التنازل عن العقود وأحكامه الفقهية مثلا. التنازل عن العقود طبعا المقصود العقود اللازمة، سواء كان عقد إيجار أو غيره. طيب فسخ عقد الإيجار وانتهائه وتجديده 721 يتكلم عن فسخ العذر الطارئ، وقلنا أن هذا مذهب الأحناف. وش يقصدون بالعذر الطارئ؟ ترى أيضا هذه العبارة قد تكون غير محررة في بعض الأبحاث. يمنع استبدالها. يرد الأحناف أن المقصود بالعذر الطارئ هو عذر ظاهر يترتب عليه ضرر أو ضرورة. عذر ظاهر يترتب عليه، إيش معنى ظاهر؟ حتى ما يكون خفي، ويترتب عليه ضرر أو ضرورة. وهذا ترى خلاف الجمهور. وعلى كل حال هذا أفضل للعميل، يعني مثل هذه الفسحة أفضل للعميل. 722 هذه الشروط الجعلية فسخ العقد. طبعاً في معيار مستقل اسمه فسخ العقود بالشروط، أظن من آخر المعايير يمكن تبديلها. 723 هل عقد الإيجار ينفسخ بموت أحد الطرفين؟ 723 يريد أن يؤكد على اختيار المعيار في هذه المسألة. 724 مكررة للهلاك الكلي. طيب آخر 626 726 المقطع الثاني ويجوز تجديد الإيجار. واضح؟ عقد الإيجار لمدة 5 سنوات، عقد إيجار منتهي بالتمليك، في دفعة مقدمة 100 ودفعة مؤخرة 100 وأقساط. يبدأ العميل في نهاية العقد ما عنده دفعة مؤخرة، يقول خلاص نمدد عقد الإيجار ونوقع عقد إيجار جديد وتصير 100-150. هل هذه ربا أو غرامة تأخير؟ ربا مين وقفين بعد؟ بس واحد؟ إذا كان ما عنده 100,000 الأخيرة، هو الدفع المقدمة 100 والمؤخرة 100 وأقساط، يوم جاء في نهاية العذر قال ما معني 100، قال البنك يدر هات السيارة. طيب. قال محمود خاص مدد لي، قال خاص مدد لك 150، يعني بعقد جديد، بعقد إيجار جديد. ها؟ أنا بيع دين. لا تقطع تربي على عكسها. ها؟ نعم. أحسن. لا بد يسأل، يعني إيش معنى يسأل؟ لازم تقرأ العقد. الدفعة الأخيرة هذه وش هي؟ ها؟ عقد التملك. إيه. هذه هي دفعة أخيرة تسمى أحيانا. هل هي دفعة التمليك؟ نعم. فيكون عقد بيع، يعني لم تثبت دينا في الذمة، ولا هي دفعة إيجار مؤخرة؟ دفعة الإيجار يمكن تعجيلها أو تأخيرها. قال لك في البداية لا، لازم تنتبه، لازم تنظر للعقد. عادة تصار على أنها دفعة تملك، وحينئذ فيجوز تقسيطها لأنها لم تثبت أصلا دينا في الذمة. هذا ما يتعلق بالتمديد. عفوا، هذا ما يتعلق بالتمديد. طيب التجديد، هو قال تجديد ويجوز التجديد سواء حصل قبل انتهاء المدة الأصلية أم تلقائيا بوضع نصا بالعقد. قبل الانتهاء يمكن اتفق الطرفان هنا، يقول افسخ العقد وسنوقع عقد إيجار جديد بشروط جديدة من ضمنها تغيير أجرة الفترة القادمة ولو كان فيها زيادة، يعني الأقساط 10 هنا مثلا، الأقساط كلها 10. زين، جاء هنا العميل ما 10 دي ما تناسبه، يبغاها 8. قال البنك خلاص بخليها 8 بس بمد في الإيجار وبزيد في الأجرة، هل يجوز؟ ها؟ رضي العميل خلاص. نقول تجديد الإجارة يعني يفسخ عقد الإجارة القائم، الأجرة التي مضت منفعتها ثبتت دينا في الذمة، دينا مستقرا في الذمة لا يجوز زيادتها. أما الأجرة للفترات المستقبلية فيجوز اتفاق الطرفين على تجديدها بعقد جديد وأجر جديد وأجر جديد. خلاص انتهينا ترى الآن الفقرة الأخيرة. طيب جميع الفقرات السابقة تنطبق على أي عقد؟ قلنا على عقد الإجارة المعمول فقها ويسمى أحيانا الإجارة العادية ويسمى في القانون الإجارة التشغيلية، وينطبق أيضا على الإجارة التمويلية أو المنتهي بالتمليك. الفقرة رقم 8 تنطبق فقط على الإجارة المنتهي بالتمليك. طيب هذه تقريبا من أهم مسائل الموضوع. نكلف عليك جهد، خلنا نخلص. كيف يتم صيغ التمليك في عقد الإجارة؟ دائما إذا جاك عقد إجارة كيف تحكم عليه؟ ركز على شغلتين. المسألة هذه اللي هي مسألة فصل عقد التمليك عن عقد الإجارة، ومسألة تحمل تبعة الهلك. دائما في أي عقد إجارة في سأل أحد الإخوة عن الصور، ركز على شيئين حتى تحكم على عقد الإجارة المنتهي بالتمليك. يقرأ بنود العقد، هل فيها تحميل تبعة الهلك؟ الصيانة الأساسية والتأمين تبعة الهلك على المستأجر. اثنين، هل تم فصل عقد التمليك عن عقد الإجارة ولا لا؟ طبعا فيها أربع صور مشهورة في السوق. طبعا نظام الإجارة التمويلية عندنا أجاز الصور الأربعة هذه كلها، إحدى هذه الصور ممنوعة في المياه، هذا هو رقم 8. ماشي؟ نقل ملكية العقار. أربعة صور نقدر نكتب هنا بعدين نمسح ولا ما يصح؟ ها؟ طيب، وعد البنك العميل بتمليكه العقار فور سداد جميع الأجرة، هذا هو الشو؟ وعد بالهبة. وعد بالهبة. ها؟ ما يحتاج تقريب كلمة هبة. اثنين، عقد بالهبة. هو قال لك يا وعد بالهبة يا عقد بالهبة. ثلاثة وشو؟ دفعة الثمن. إيه إيه وشو؟ في مبلغ يعني وشو؟ يعني بيع. واضح؟ لكنه وشو؟ واحد بالبيع. أربعة؟ عقد بالبيع. عقد، لا مو بعقد بالبيع، عقد بيع. لكن سيكون حينئذ عقدا معلقا على سداد الأجرة. واضح؟ لا يعني الموجود في السوق هذه الحالات الأربعة. ها ايش رايكم؟ المعيار اجاز كم صوره؟ ثلاث صور. اجاز ثلاث صور، الاولى والثانيه والثالثه. الرابعه هي اللي فيها اشكال لانها فيها طبعا ليست عقدا في عقد. عفوا، ليس فيها اجتماع عقدين متنافيين في محل واحد في زمن واحد، وانما فيها ايش؟ فيها بيع معلق، والبيع المعلق ممنوع لجمهور الفقهاء، وهذا ما عليه المعايير الشرعيه واكد عليه في فقره سابقه. واضح؟ ماشي. طيب 8-2 أكد على ما يتعلق بهذه الوعود. طبعا المواعدة الملزمة بين الطرفين يفترض أنكم أنهيتوها في معيار الرابح، وأيضا عندكم معيار آخر اسم الوعد والمواعدة، فما يحتاج لإعادة تكراره. فيه قضية مهمة فيما يتعلق بالتمليك بالبيع أو التمليك بالهبة، يجب أن يكون بعقد وثيقة منفصلة حتى يتم التأكد من الربط بين العقود وعدم اشتراط عقود ببعضها. 8-4 نفس الشيء. طيب 8-5 هذه إجارة العين لمن باعها. أنا متردد هل أتكلم فيها الآن ولا مع إعادة معيار الشراء؟ لأنها ستتكرر معنا. ها؟ خلاص. تم؟ 8-4 وش فيها؟ وثيقة مستقلة؟ هي هبة معلقة على شخص، ألا تكون معاوضة؟ هبة معلقة على شخص لا تقصد. قصدك هبة التواب؟ إيه. هناك من الباحثين من يمنع مثل هذه الصورة، يرى أنها تشبه هبة التواب، لأن هذه الهبة مراعى فيها الأجرة المدفوعة، اختيار المعيار على أنها غير مؤثرة. طيب 8-6 يريد أن يؤكد على عدم التأثر بالقوانين ولا بالإجراءات المحاسبية لعقد الإجارة التمويلي. يريد أن يؤكد أن يجب مراعاة عقد الإجارة من حيث الآثار والأحكام، وإن كان في القانون والمعايير المحاسبية يتم معاملتها على أنها عقد بيع بالتقسيط. هذا يريد أن يؤكد في فقرة 8-6، يعني مثلا في المعايير المحاسبية يجعل العين المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك في موجودات المستأجر رغم أنها ملك للمؤجر. يريد أن يؤكد في هذا البلد على أن هذا ينبغي ألا يؤثر في التعامل مع هذا العقد. 8-7 يؤكد على منع البيع المضاف. 8-8 آخر شيء، ما أدري، 8-8 تمشي يقول الإنسان تمشي مشيها. هذه 8-8 تذكرون في أول شرائح في تحليل قرار هيئة كبار العلماء وش علة المانع؟ لا، العلة هي مسألة ثانية. العلة الأولى وجود عقدين متنافيين، هذه إحنا عالجناها ولا لا؟ زين، باقي علة الظلم لم يتم معالجتها في قرار المجمع. ها؟ وجه الظلم أن المستأجر ممكن مثلا هذه عادة تكون في الإيجار التمويلي للسيارات في مدة محدودة، مثلا سيارة قيمتها 200,000 يتم يأخذها العميل إيجار منتهي بالتمليك لمدة 2 سنين، زين، يدفع دفعة مقدمة 100,000، في الشهر الثالث سيارة لا سمح الله صار لها حادث وراح التشليح هلاك كلي، وش فيها العقد؟ ينفسخ العقد خلاص، والعذر التي دفعت تكون مقابل مستوفي من المنفعة. طبعا للأسف، مع كل أسف، هناك بعض الممارسات يتم إهلاك الدفعة المقدمة بشكل سريع، يجعل الشهر الأول يكتب كده في العقد 30,000، الشهر الثاني 30,000، الشهر الثالث 30,000، يريد أن يهلك الدفع المقدم بشكل سريع، حتى عند التحاكم عند القضاء يقول أن هذه الأجرة استوفيت من بعدها، ثم بعد ذلك ينسجم العقد يصير 5,000 اللي هو القسط العادي. طيب إذا هلك بعد الشهر السادس كم دفع العميل؟ 100,000 دفع مقدم هو الأقساط. ها؟ رغم أن أجرة مثل هذه السيارة في السوق يمكن 2000 شهريا، يعني 2000 في 6 شهور كم؟ ها؟ 12,000، فهم بينما هو دفع أكثر من 100,000. واضح الظلم؟ ما الحل طيب؟ جاء البند الأخير يحاول أن يعالج مثل هذه الصور الاستثنائية بأنه عند فسخ العقد لسبب لا يعود المستأجر فإنه من باب تحقيق العدالة واستئناسا بمبدأ الجوائح يتم الرجوع حينئذ لأجرة المثل رفعا للظلم عن العميل. وبهذا البند أو بهذا المعيار بهذا الشكل نكون قد تجاوزنا علل المنع الموجودة في القرار هيئة كبار العلماء الذي جاء بمنع هذا العقد. طبعا هناك من يمنع هذا الشرط منهم الشيخ الصديق الضرير رحمه الله تعالى ويرى أن مثل هذا الشرط يعود على تخريج عقد الإيجار أصلا بالإبطال، لأن هذا المعنى لا يناسب عقد الإيجار. عقد الإيجار عقد لازم والأجرة لازمة في ذمة المستأجر وهي مقابل مستوفي من المنفعة، وإذا كان وقع على هذا العقد بمثل هذه الشروط فعليه أن يلتزم بها. واضح الإشكال؟ أن هذا الشرط يخالف عقد الإيجار. ما تجي أنت يعني بعد ما ينفسخ العقد تروح تعدل الأجرة التي اتفق الطرفان عليها. النظام الدكتور ايش مصدره؟ ما النظام ذا يبي لنا ساعة عشان نجاوب على النقطة. نظام الإدارة التمويلي تكلم عن تحقيق العدالة. جاءت اللائحة بلائحة النظام وقالت واستخدمت مصطلح اسمه ايش؟ حق التملك. يجب على المؤجر أن يعيد للمستأجر قيمة حق التملك، هذا في لائحة النظام. وفكرة قيمة حق التملك هي تشبه هذه الفكرة، هي رفع الظن عن المستهلك أو عن العميل عند انتهاء عقد الإجارة أو إنهائه، وهو قد وعد بالتملك أو دفع أكثر من أجرة الأصل لمحاولة تحقيق هذا الغرض. وهذا يحتاج إلى تفصيل وبسط فيما يتعلق بمعايير هذه المعادلة والوصول إلى معادلة مناسبة. طيب، نأخذ المعيار اللي بعده. ها؟ اثنين. ها تفضل، سؤال واحد تفضل. بالنسبة للأجرة المتغيرة مرتبطة بالمؤشر خلاف القرار، طيب جاءت انتهت الفترة الأولى، بدأت الفترة الثانية، المستأجر ما ناسبت الأجرة المتغيرة، المبلغ كان مثلا في ارتفاع كبير، هل يحق له أن يعترض على العقد أو يفسخ العقد؟ طب هذه من الاعتراضات، يعني الأجرة المتغيرة مع الخلاف. طبعا يمكن الرجوع للقائلين بالمنع والتأمل في أدلتهم، منهم الدكتور نزيه حماد لديهم مؤلف بهذا العنوان، أيضا الدكتور سامي السويلي له مؤلف أو بحث بهذا العنوان. من الإرادات على هذا القول أنه ما الداعي إلى تحديد أو اتفاق الطرفان بعد انتهاء الفترة الأولى، رغم أن عقد الإجارة هو عقد لازم على طول المدة. هذه من الإرادات على هذا القول.